السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري، و قد كنا وقفنا في أثناء باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووقفنا عند الحديث الذي رواه بإسناده رحمه الله به إليه رحمه الله، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن ثابت، نعم، حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا عددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. حدثنا سليمان بن حرب، هو الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة، ثقة، إمام، حافظ، من التاسعة، توفي سنة 24 و200، روى له الجماعة، قاضي مكة. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم، ثقة، ثبت، من كبار الثامنة، توفي مع الإمام مالك في سنة واحدة، سنة 79 و100، روى له الجماعة. عن ثابت، وثابت بن أسلم البناني، الثقة، العابد، من الرابعة، وكان من أحب الناس إلى أنس، حتى كان أصحاب أنس ربما أرادوا أن يحدثهم أنس بالحديث فجاءوا به ليشفع لهم عند أنس رضي الله عنه، حتى قال أنس في الحديث الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بسر، فسألته عنه أمه أم سليم، فقال: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشجعته على ذلك. قال: لو كنت محدثا به أحدا لحدثتك به يا ثابت، شدة حبه لثابت رحمه الله. وكان عابدا، وكان يلبس الثياب الفاخرة، وقيل إنه سأل الله عز وجل إن كان أعطى أحدا الصلاة في قبره أن يعطيه إياه، فقيل إنه بعد دفنه كشف عن شيء من قبره فوجد مصليا، الله أعلم، هكذا قيل. وقيل إنه لزم أنسا 40 سنة. عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، متوفى سنة 92 أو 93، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه ذو الخويصرة اليماني، وهو غير ذي الخويصرة التميمي، واستدل على هذا بما استدل به من بعض الروايات التي جاءت أن الرجل الذي بال في المسجد قال بعد ذلك، سأل هذا السؤال، وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو ذو الخويصر اليماني، فاستدل بهذا على أنه هو هذا، والله أعلم. وهذا يسمى المبهم، ولكنه مبهم المتن، وهو لا يضر الحديث شيئا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ معروف أن الساعة يعني لا يعلمها إلا الله، فلعل هذا لأنه أعرابي على ما جاء في الرواية الأخرى، وبالتالي يعني خفي عليه مثل هذا. قال: وماذا عددت لها؟ بأي شيء تجهزت؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم صرفه إلى ما ينبغي أن يسأل عن، إلى ما ينبغي أن يشتغل به وأن يهتم به، فهو يشبه ما يسمى عند البلاغين بأسلوب الحكيم. قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لم أعد لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا اجتهاد في الأعمال، ولكنني أحب الله ورسوله، هذه هي عدتي. ويا لها من عدة. لهذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى عظيمة، قال أنت مع من أحببت، يعني أن الإنسان صادق المحبة يحشر مع من يحب، فلينظر أحدنا من يحبه، فالمرء مع من أحب. فهذا فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في حب الصالحين، ورأسهم هو النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء ثم الصحابة والصالحون، فإذا أحببت قوما فأنت سوف تحشر معهم. وكذلك فيه ترهيب من حب الطالحين وتعظيمهم وملازمتهم، وهذا فيه تنبيه لمن يعظم كثيرا من غير المسلمين على أي وجه كان، ويهتم بشأنهم ويحبهم وكذا، فيخشى عليه. فقال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب، لأن هذا يعني هو السهل الممتنع كما يقولون، هو ليس كبير، يعني ليس فيه كبير مشقة كالقيام الطويل والصيام الطويل و وإنما هو عمل قلبي، والمؤمن في الغالب لا يخلو قلبه من عظيم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين من عباده، لكنه ممتنع على من ضعف إيمانه أو يعني كان مشتغلا بغير ما بالدنيا وبالأمور التي يعني لا ينبغي الاشتغال بها، فهذا قد يصعب عليه هذا. طيب قال ولهذا قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. وهذا فيه تواضع أنس رضي الله عنه، يقول أنا ليس عندي كبير عمل يلحقني بهذه الدرجات العالية، إلا أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم. وهذا فيه استقرار فضيلة أبي بكر وعمر عند الصحابة، وأنهما لا يلحقهما أحد من الصحابة، وهذا هو الشاهد للباب، هذا هو الشاهد للباب في فضل عمر رضي الله عنه، أنه قرن هو وأبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في المحبة وفي العمل، وكان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، حتى كان يقول بعضهم لبعض في حتى أحيانا في الموت يبشره، يقول ألست كذا ألست كذا ألست تحب أبا بكر وعمر، يعدونه من عدة الآخرة، ويخالفون بهذا أهل البدع الضلال الذين يطعنون فيهما. وبيلي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإيكم من أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نبي ولا محدث. نعم، هذا الحديث أيضا فيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، فيحيى بن قزعة هو المكي المؤذن. قال الحافظ مقبول من العاشرة، روى عنه البخاري فقط، وقال صاحبات تحرير التقريب وأيضا شيخنا الشيخ محمد علي آدم بل ثقة، وهو قول الذهبي أيضا، الذهبي يرى أنه ثقة، لا سيما أن البخاري روى عنه يعني مسندا هنا في إيش في هذا الحديث، وطبعا هذا الحديث لم ينفرد به، وهو علقه من طريق أخرى كما ترون. حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ثقة تكلم فيه بلا حجة، توفي سنة 85 و100، وهو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري، عن أبيه إبراهيم أبوه هو سعد بن إبراهيم، وهو أيضا من الثقات الفضلاء، عن أبي سلمة أبو سلمة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، فهو عم سعد، هذا سعد هنا يروي عن عمه، لأن سعد هو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا عمه، فهذا السند مسلسل ما شاء الله، يعني في عدد من ذرية عبد الرحمن بن عوف يروي بعضهم عن بعض، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ثقة مكثر، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، وهو قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، وهو مشهور بكنيته ثقة مكثر من الثالثة، توفي سنة الفقهاء سنة 94، روى له الجماعة. عن أبي هريرة حافظ الصحابة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان، هذا يقولون في جواب قسم محذوف، فيما قبلكم من الأمم محدثون، وجاء في الرواية الأخرى المعلقة ما يبين، قال كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل، فهذا من زيادات هذه الرواية الأخرى التي علقها البخاري توضح من كان قبلنا، ظاهره هذا أنه في كل أمة، وأما الرواية الأخرى فخصصته ببني إسرائيل. من الأمم محدثون، محدثون يعني ملهمون، ويفسر الرواية الأخرى يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فيجري يقذف الله الحق في قلوبهم، أو أيضا قد تكلمهم الملائكة من غير أن يروا ذلك. جاءت روايات تفسر هذا، ذكرها الحافظ هنا فقال: محدثون، اختلف في تأويله، فقيل ملهم قاله الأكثر، قالوا المحدث هو الرجل الصادق الظن، ومن ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به، وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد، وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة، وهذا ورد في بعض الأحاديث، قيل يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال تتكلم الملائكة على لسانه، ويؤيده ما جاء في الرواية المعلقة هنا عند البخاري يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. وقيل فسر أيضا بالتفرس، وجاء في بعض الأحاديث عند بعض العلماء بعد الحديث حديث عائشة قال: المحدث الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه، وعند مسلم من رواية ابن وهب ملهم، وهي الإصابة بغير نبوة، وقال في رواية الترمذي محدثون مفهمون، وقال قيل كل هذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، قال ويؤيده حديث إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وأحمد من حديث أبي هريرة إلى آخره. فهذا هو المعنى، المعنى العام أنه ملهم موفق للصواب، يجري الله الحق على لسانه ويلقيه في روعه بواسطة ملك أو بغير ذلك الله أعلم، المهم أن كل هذه المعاني متقاربة، فيتفرس فيصدق ظنه، ولذلك جاء عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت عمر، وهذا في صحيح البخاري في موضع آخر، قال: ما رأيت عمر قال لشيء قط أظنه كذا إلا كان كما قال، وهذا كله من صدق تفرسه وظنه وإلهامه، ولهذا هو المحدث الملهم. ولهذا جاءت موافقات عمر، موافقات عمر كثيرة جدا، أوصلها بعض العلماء فيما أذكر ربما إلى قرابة 20، لكن المشهور منها في الأحاديث الصحيحة وكذا عدد لا بأس به، وهذا يدل على أنه حتى جاء في بعض الأحاديث في السنن: لو كان نبي بعدي لكان عمر، في السنن أو في المسند، نعم، خرجه أحمد والترمذي، حسنه ابن حبان وحسنه هو ابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر. طيب، قال: أما قوله فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، هذا يعني اختلف فيه لماذا أورده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة التي يعني تحتمل شيئا كأنه مشكوك فيها، يعني إيكم في أمتي، فمنهم من قال هذا ليس شكا، وإنما هو من باب التحقيق، هذا يقال حتى في الأمور المحققة، مثل ما تقول إن كان لي صديق فهو فلان وأنت لا تشك، لكن كأنك تقول لو انتفى الأصدقاء كلهم إلا واحد لكان هذا، وكذلك مثله ما سيأتينا في حديث مقتل عمر إن شاء الله، أنه قال لما قالوا له لا بأس عليك، وهو عرف أنه قتل، يعني عرف أنه ميت كما سيأتي إن شاء الله، فقال لهم إن يكن القتل بأسا فقد قتلت، طبعا لا، يعني أي بأس أشد من القتل، هو يعرف هذا، لكن هو يقول أنتم تقولون لا بأس علي، هل القتل بأس؟ إن كان القتل بأسا فأنا قد قتلت، فكيف تقولون لا بأس؟ كأنه يقول هذا، فإذا هذا قد يرد في الأمور المحققة، وأيضا يقولون مثل قول الرجل وقد عمل له ويعلم كل منهما أنه عمل له إن كنت عملت لك فأعطني، وهذا معروف، مثلا المرأة تقول للرجل إن كنت زوجتك فأنفق علي، وهي لا تشك، لكن كأنه تقول أنت تتعامل في بخلك علي وعدم إعطاء النفقة كأنني لست زوجة لك، فإن كنت زوجة لك فأعطني. والأب مثلا يقول لابنه إن كنت ولدا لي فأطعني، وما إلى ذلك. هذا كله ليس من باب الشك، وإنما من باب إيش؟ تأكيد الأمر، أو لكون الآخر لم يجري على مقتضى هذا الأمر، فكأنه ينزله منزلة الشاك فيه لعدم عمله بمقتضاه. فعلى هذا حمله بعضهم أنه من باب، يعني كأنه يقول ولا شك أنه سيكون في أمتي منهم، فمنهم عمر أكيد ولا شك. طيب، وبعضهم حمله على الاحتمال الحقيقي أنه ربما يكون في الأمة وربما لا يكون. طيب لما كيف تكون هذه الأمة أفضل الأمم، وتكون مثلا أمة بني إسرائيل أو غيرها من الأمم فيها محدثون وهذه الأمة ليست فيها؟ قالوا لكمال استغنائهم بالوحي والقرآن والسنة، فربما احتمل عنده صلى الله عليه وسلم الأمر أن يستغنوا تماما عن التحديث بمتابعتهم للكتاب والسنة، حتى إن المحدث حقيقة من هذه الأمة يعرض ما جاء به على الكتاب والسنة، فإن وافق قبل وإلا فلا. أشار إلى معنى قريب من ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهذا يشبه ما قاله ابن القيم وغيره ولعله تبعا لشيخه في مسألة لماذا جاءت هذه الفضيلة لعمر دون أبي بكر. قالوا لكمال استغناء أبي بكر بصديقيته واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم عن الإلهام، هكذا قالوا يعني أبو بكر من شدة متابعته لا يحتاج إلى إلهام، بمجرد فهمه من الكتاب والسنة استغني. وبمثل هذا أجابوا أيضا عن كثرة الكرامات في التابعين حتى روي منها أكثر مما وقع للصحابة، أجابوا بمثل هذا الجواب، قالوا لأن التابعين احتاجوا إلى هذه الكرامات مع عظيم فضلهم ومزيد تقواهم لتثبيتهم، وأما الصحابة فاستغنوا بكمال إيمانهم عن كثرة وقوع الكرامات لهم، هكذا قيل. وقيل إن كثرة المحدثين في هذه الأمة جاءت عوضا عن كثرة الأنبياء في بني إسرائيل، فلما كانت هذه الأمة كان نبيها خاتم الأنبياء عوضوا بكثرة المحدثين، فإن هذا قالوا قد وقع وكثر في الزمان الأول. طيب، قوله زاد زكريا بن أبي زائدة هو الهمداني الوادعي الكوفي، وهو لو ثقة من السادسة، توفي سنة 47 أو 49 و100، وهو يعني وصف بشيء من التدليس عن الشعبية خاصة، رواه له الجماعة. عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة تقدموا أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم من إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإيكم من أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس: من نبي ولا محدث، أي في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، كأن ابن عباس كان يقرأ هكذا، فقد أخرج هذا سفيان بن عيينة في جامعه في أواخر جامعه، وأخرجه عبد بن حميد من طريق ابن عيينة، وإسناده إلى ابن عباس صحيح قال الحافظ، ولفظه عن عمرو بن دينار أنه قال: كان ابن عباس يقرأ: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. هذا يحتمل عندي أمرين، يعني هو الحافظ حمل على أنها قراءة، وأنه كان يزيد فيها من نبي ولا من رسول ولا نبي ولا محدث، هكذا كان يقرأها قراءة، وهذا يؤيده لفظ الأثر، فإن لفظ الأثر كان ابن عباس يقرأ: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. ويحتمل أن يكون تفسيرا للنبي، بمعنى أن النبي يحدث من غير إرسال إلى قومه، فيكون فيها إشارة إلى الفرق بين النبي والرسول، فالرسول يرسل إلى قومه ويأمرهم بخلاف ما هم عليه ويؤذى وكذا وهذا، أما النبي فإنه قد ينبأ ببعض أخبار الغيب وكذا من غير أن يكون الأمر رسالة إلى قوم مخالفين وما إلى ذلك، هذا أيضا محتمل عندي. لكن قد يقال إنه لا يمكن تفسيره في الحديث بهذا، لأنه قال يكلمون، وقد علق البخاري هذه الرواية، يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى تفسير للطيبي بنحو هذا ورده، أنه قال كلمة من غير أن يكونوا أنبياء هذا ترد هذا التفسير، يعني محدثون لا يمكن أن تفسر بأنبياء، لأنه جاء في الرواية الأخرى صريحا من غير أن يكونوا أنبياء. فعلى هذا يعني الحافظ حمله على أنها قراءة لابن عباس، لكنه لم يجزم، فهو قال كأن ابن عباس زاد فيها ولا محدث، ثم ذكر ما تقدم من الكلام. ويحتمل أنه ولا نبي ولا محدث، يعني يفسرها، لكن لفظ البخاري انظر قال ابن عباس من نبي ولا محدث، فما أدري هل ذكرها بالمعنى أو هي هكذا، لأنه ما قال من، هي الآية لفظها ولا نبي، فإذا قال ولا نبي ثم قال ولا محدث يعني تحتمل أنها تفسير، أما من نبي ولا محدث فهذه تكون قراءة شاذة لمخالفتها لرسم المصحف. قال الحافظ والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموافقات التي نزل القرآن مطابقا لها، ووقع له بعد النبي صلى الله عليه وسلم عدة إصابات. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما رأى من كثرة موافقته للقرآن قبل نزوله طبعا، ووقع له كذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة ظنها فوقعت كما ظن، وهذا من فضائله رضي الله عنه، فهو المحدث الملهم. وبه إليه رحمه الله إلى الحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنهما قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عاد الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع ليس لها راع غيري، فقال الناس سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر. هذا الحديث تقدم معنا، تقدم معنا في فضائل أبي بكر مطولا، وفيه قصة البقرة وهي غير موجودة هنا، وفيه قصة الذئب أنه عدا الذئب على الغنم فأخذ منها شاة فطلبها الراعي حتى استنقذها وخلصها منه، فالتفت إليه الذئب وتكلم معه فقال له من لها يوم السبع أو يوم السبع. وذكرنا الأقوال الكثيرة في تفسير هذا يوم السبع، مثلا أنه يفترس عند الفتن وانشغال الرعاة عن الغنم فيأتي السبع فيفترس والذئب يأخذ ما بقي، وقيل غير ذلك في تفسيره من الأمور الكثيرة التي ذكرناها فيما تقدم. وضبطت أيضا السبع ليس لها راع غير، وضبطت بعضهم ضبطها السيع أو السيع، لا أذكر الآن بفتح السين أو بكسرها تراجع، وكل هذا تقدم. ليس لها راع غيري يعني تترك حتى كأن الذئاب هي التي ترعاها. فقال الناس سبحان الله في بعض الروايات تعجبا وفزعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر ثقة بإيمانهما وما هما ثم، ليسا موجودين، وما ثم أبو بكر وعمر يعني ليسا موجودين في ذلك المجلس، والأظهر أنه قاله ثقة بإيمانهما وليس أنه كان قد أخبرهما به كما جوز الحافظ ابن حجر، بل الأظهر أنه لم يخبرهما من قبل وإنما ثقة بشدة تصديقهما لكل ما يقول صلى الله عليه وسلم، قال أنا أؤمن بي وأبو بكر وعمر، بمعنى أنه كأنه يقول لو سمع بهذا أبو بكر وعمر لم يتوقفا في ذلك، وهذا في غاية المدح لهما بكمال تصديقهما لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة إيمانهما وعظمه. وهذا في مدح ظاهر لهما، وهو الشاهد هنا في مناقب أبي بكر وعمر. وجاء في رواية أنهم قالوا فإن يعني معنى أنهم رجعوا قالوا ونحن نؤمن بذلك بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، أو كلمة نحوها تقدمت هذه الرواية أيضا. عبد الله بن يوسف هو التنيسي ثقة متقن، كان بعض العلماء لا يقدم عليه في الموطأ أحدا، وأصله من دمشق الكلاعي، توفي سنة 18 وهو من لو من العاشرة من كبار العاشرة، نعم توفي سنة 18 و200، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة. حدثنا الليث بن الحارث، الليث بن سعد أبو الحارث المصري إمام أهل مصر الثقة الإمام الفقيه الذي كان يعني إمام أهل مصر في الفقه، وكان جوادا جدا وكان غنيا جدا ولم تجب عليه زكاة قط، وكان الإمام مالك يقبل هداياه وما يصله به. يقال إن النبي الإمام مالك أهدى له طبقا فيه تمر من تمر المدينة وشيء، فملأه له دنانير وكذا ورده إليه، كان غنيا جدا. وسمعت من بعض مشايخنا يتوسع في ترجمته، قال كان، ولم أقرأه بنفسي يعني في كتب التراجم ولهذا ذكرت هذا، أنه كان يفرش الموائد في الطرقات من شدة يعني كرمه، وكان إذا لبس الثوب مرة لم يلبسه مرة أخرى، ولم تجب عليه زكاة قط رغم ضخامة دخله فيه، لأنه كان ينفق، كان جوادا جدا، وأصله من فارس، فلعله فهمي بالولاء، وفهمي، لكن لعله بالولاء. توفي سنة 75 و100، وكان الشافعي، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. حدثنا عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي الأموي مولاهم، ثقة ثبت من أثبت أصحاب الزهري، توفي سنة 44 و100، ولعله من السادسة. عن ابن شهاب، طبعا هو الأيلي نزيل مصر عقيل هذا، ولهذا يروي عنه الليث والمصريون. عن ابن شهاب، والليث يروي عن ابن شهاب مباشرة ويروي عنه بواسطة عقيل، وأظن أن روايته عنه بواسطة عقيل أكثر من روايته عنه مباشرة، وهذا يدل على أمانة الليث وعدم تدليسه. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو الفقيه أبو بكر الفقيه الثقة الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 25 و100، وقيل قبلها بسنة أو سنتين، روى له الجماعة. عن سعيد بن المسيب ابن حزم المخزومي، وهو التابعي الجليل الذي قيل فيه إنه أعلم التابعين، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو أحد الستة المتفق عليهم منهم، وتوفي قيل في سنة الفقهاء 94. وأبو سلمة بن عبد الرحمن مر قريبا، ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو لم يدرك أباه، فروايته عنه منقطعة. قال: سمعنا أبا هريرة الدوسي حافظ الصحابة، توفى سنة 58 أو 59، 57 أو 59 للهجرة. وبه لي رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، ومنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعلي قميص اجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. هذا الحديث أيضا رؤى الأنبياء وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس عرضوا عليه وعليهم قمص، جمع قميص، والقميص هو الثوب الذي له فتحة يسلك فيها العنق مثل هذا، هذا يسمى قميص، وليس كما يظن الناس الآن لأنهم تعودوا على القمصان هذه القصيرة، لا، أي ثوب يسلك فيه العنق يسمى قميصا. وأما الرداء فهو مثل رداء المحرم، لا يكون له فتحة معينة، وإنما مثلا يوضع وضعا على الجسم، هذا هو الفرق بين الرداء والقميص. طيب، وقد جاء في بعض الأحاديث في السنن أن أم سلمة سئلت: ما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: القمص أو القميص. وقد يقول قائل: وماذا يلبس؟ يلبسون الرداء، الرداء مع الإزار. بينما أنا نائم في منامي رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي فقط، ومنها ما يبلغ دون ذلك، أقل من ذلك. الثدي هذا يدل على مجيء كلمة الثدي للرجل، وهذا فيه شيء من الخلاف بين أهل اللغة، وبعضهم يقول رجل يقال له ثندوة ولا يقال ثدي، لكن هذا ثدي، هذا جمع ثدين، وفي بعض النسخ للبخاري الثدي، وأما ما دون ذلك فلم يصل إلى الثدي. وعرض علي عمر رضي الله عنه وعليه قميص اجتره، وفي الرواية الأخرى يجره، أي لطوله، قميص طويل. وهذا استدل به العلم على أنه طبعا الرؤى رموز، فلا يلزم إذا كان الشيء مذموما في الحقيقة أن يكون حتى ولو مذموم شرعا في الواقع، لا يلزم أن يكون في الرؤيا كذلك. فجر القميص مذموم شرعا، لكن في الرؤيا عبر بشيء طيب، لأن الدين، لأن القميص هذا ليس قميصا حقيقيا، وإنما هو رمز للدين كما أوله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: فما أولته؟ وسيأتي إن شاء الله كتاب التعبير. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وقيل في رواية أن السائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما أولته؟ قال: الدين. قيل: لأن الدين يشمل الإنسان ويحفظه ويقيه المخالفات كوقاية الثوب وشموله. طيب، فإن قيل كيف يجاب عن هذا؟ هذا ظاهر أفضلية عمر على أبي بكر. فالجواب أنه أجيب بجوابين. الجواب الأول أنه لا يلزم أن الناس الذين عرضوا عليه فيهم أبو بكر، وعرض عليه الناس يعني بعضهم، هذا عام مراد به الخصوص، أكيد أنه لم يعرض عليه البشر وأجمعون الذين كانوا يعرفهم، وإنما عرض عليه بعضهم، فلعل هذا البعض أو هؤلاء لم يكن فيهم أبو بكر، وإنما حسب الذين عرضوا عليه كان أفضلهم عمر، وهذا أقرب الجوابين عندي. الجواب الآخر، وهو أنا أرى أن فيه بعدا، هو أنه ربما يكون أبو بكر، هذا أجاب به الحافظ ابن حجر، لكن يعني فيه بعد، أنه طبعا هو ذكر الجوابين يعني، لكن أقصد هذا ذكره أيضا ابن حجر، أن أبا بكر لعله عرض وكان أطول منه قميصا، لكنه لم يذكر لأن الغرض تعلق بمدح عمر رضي الله عنه، هكذا قال. وأنا أرى أن هذا الجواب بعيد، لأنه لا تنافي بين مدحهما جميعا، كان يمكن أن يقول: فوجدت مثلا أبا بكر وعمر عليهما قميصان جرانهما أو كذا، لكن هو قال الكلام كان في مدح عمر فاقتصر عليه، يحتمل قال. طيب، وأما الإسناد فيحيى بن بكير المخزومي مولاهم المصري، وهو منسوب إلى جده، اسمه يحيى بن عبد الله بن بكير، وهو أثبت الناس في الليث، وفي رواية عن مالك كلام يقال كان جار الليث. أما الليث وعقيل وابن شهاب فتقدموا جميعا في الإسناد السابق، وأما أبو أمامة سهل بن حنيف الأنصاري فهذا له رؤية، أبو أمامة هذا هو ابن الصحابي الجليل سهل بن حنيف، يقال له رؤية، وعلى هذا يعني يكون من الطبقة بين طبقة الصحابة أو الطبقة الثانية، لكن روايته طبعا هو الناس الذين كان لهم رؤية فقط قد يحصل لهم شرف الصحبة العام، لكن في حكم الرواية حكمهم حكم رواية كبار التابعين كما نص عليه الحافظ ابن حجر في أكثر من موضع. طيب، قال عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري، وبنو خدرة هؤلاء بطن من الخزرج في ما يعني أحسب، وهو توفي بعد 60 وقيل بعد 70، وهو من المكثرين السبعة. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذاك من من الله من به علي، من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب، وبيلي رحمه الله قال قال حماد بن زيد معلق، قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت على عمر بهذا. نعم، الصلت بن محمد هو الخاركي، خارك هذا هو الأصح، وبعضهم قال خاركي. البصري صدوق من كبار العاشرة، توفي سنة بضع عشرة ومائتين، روى له البخاري والنسائي، أو روى عنه البخاري وروى له النسائي. قال حدثنا محمد إسماعيل بن إبراهيم، والذي يقال له ابن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاه البصري، وهو من ثقات الأثبات، وهو شيخ الإمام أحمد، متوفى سنة 93 و100 فيما في ذهني، روى له الجماعة. حدثنا أيوب، أيوب هو ابن أيوب بن أبي تميمة السختياني بفتح السين، وأبو تميمة هذا اسمه كيسان، وهو من حجة ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد من الخامسة، توفي سنة 31 و100، روى له الجماعة. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، ويقال أبو مليكة اسمه زهير بن عبد الله، وهو من ذرية عبد الله بن جدعان التيمي القرشي التيمي، ثقة فقيه من الثالثة، يقال جاء عنه أنه أدرك 30 صحابيا، كما في أول صحيح البخاري مر معنا في كتاب الإيمان أنه قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل ولا ميكائيل، ولكن كلهم يخشى النفاق على نفسه، أو كما قال رحمه الله. عن المسور بن مخرمة، المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري، صحابي صغير معروف، أبوه من مسلمة الفتح مخرمة، أنه قال لما طعن عمر جعل يألم، سيأتي قصة طعن عمر إن شاء الله، جعل يألم يتألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه، يجزعه قالوا يعني كأنما إما أنه كأنه يعني يراه قد جزع وينسبه إلى الجزع. كأنه يجزعه الآن، ما أدري الصوت عساني يكون يعمل الآن، كأنه يجزعه يعني ينصبه إلى الجزع، وأما أو يجزعه أي يجزعه أي ينسبه إلى الجزع، أو يحكم عليه، ينسبه إلى الجزع، أو أنه يزيل عنه جزعه، مثل قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم. وعلى هذا جزعه معناها نسبه إلى الجزع، أو أذهب عنه، يريد أن يذهب عنه الفزع الجزع بكلامه هذا. طيب، لا إن كان يا أمير المؤمنين، ولا إن كان ذاك أي إذا ولا حتى لو كان الموت فلا تخف منه، فإنك قد عملت أعمالا جليلة، فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، يعني إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وأنت على خير معه، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته عنك راض، كذلك نصحت للخليفة من بعده، ثم صحبت صحابتهم من المسلمين من الصحابة ومن يتبعهم، فأحسنت صحابتهم، فأحسنت صحبتهم. فأحسنت صحبتهم فأحسنت صحبتهم فأحسنت صحبتهم بعدلك فيهم في هذه الرعية، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. يعني إذا مت فأنت قد أديت الأمانة، يبشره، لأن الإنسان في الموت يستحب أن يبشر بمحاسن أعماله حتى يموت وهو محسن للظن بالله عز وجل. فسيأتي طبعا تفصيل أكثر من هذا هنا. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذاك من الله تعالى من النبي عليه، وكذلك قال في صحبته لأبي بكر. وأما يعني نسب الفضل إلى الله عز وجل، وقد جاء في بعض الرواية أن المغرور من غررتموه أو كذا، يعني لا يريد أن يغتر بكلامهم. فقال: وأما ما ترى من جزعي وخوفي وإشفاقي فهو من أجلك وأجل أصحابك، ليس من كما تظن. كيف من أجلك وأجل أصحابك؟ قيل المعنى أنه من جهة فكرته في من يستخلف عليه، يعني يقول أنا أفكر في من أستخلفه عليكم. وقيل إنه من جهة فكرتي في سيرتي التي سار فيهم، سارها فيهم، يعني ما فعل فيهم في الحكم وكذا، وكأنه غلب عليه الخوف في تلك الحالة مع هضم نفسه وتواضعه لربه. وهذا من ورع عمر رضي الله عنه وتقواه وإشفاقه وخوفه من الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الموطأ بسند صحيح أو وعند غيره لعله في الموطأ أن أنسا قال: سمعت عمر وقد يعني كان بيني وبينه حائط، ودخل بستانا كأنه يقضي حاجته أو شيء، فقال: سمعت من وراء الحائط يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لئن لم تتق الله ليعذبنك، أو كلاما هذا معناه. وهذا يدل على شدة إشفاق عمر رضي الله عنه من الله عز وجل. وهكذا فليكن العباد المتقون. ولهذا ذكر للحسن البصري شدة إشفاق عمر في وقت الموت، فقال: هكذا فليكن المؤمن، فإن المؤمن جمع إحسانا وإشفاقا، وما رأيت أحدا ازداد إحسانا إلا ازداد إشفاقا، والمنافق أو المسيء يجمع إساءة وأمنا، وما رأيت أحدا ازداد إساءة إلا ازداد أمنا، أو كما قال. فتجد الإنسان منهمكا في المعاصي وهو يمني ويتمنى على الله الأماني، وتجد الإنسان مجتهدا في الطاعات وهو خائف من الله تبارك وتعالى. قال: ومع هذا كله قال: والله لو أن لي طلاع الأرض. الطلاع أي ملء الأرض، وأصل الطلاع ما طلعت عليه الشمس، والمراد هنا ما يطلع عليها ويشرف فوقها من المال. ما نريد، خلاص. طيب قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه، أي قبل أن أرى العذاب، هكذا فسره الحافظ. ويحتمل قبل أن أرى الله عز وجل، لكن يعني المتبادر أن السياق سياق خوف وكذا، وهذا من باب هضم عمر لنفسه، وإلا فالمعذبون يعني الأصل أنهم يرون العذاب، وإلا فهم عن ربهم محجوبون. طبعا إلا عندما المسلم إذا رضي عنه بعد ذلك ودخل الجنة فإنه يراه. اختلف العلماء في هل يرى مثلا الكفار وكذا، ولكن طبعا عمر هنا لا يتكلم عن الكفار. عموما يحتمل هذا الأمر: لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أرى. وهذا كله يدل على شدة إشفاق عمر، وأنه رغم كل فضائله ما زال يخشى على نفسه، ويقول: لو كنت أملك جميع ما في الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وجاء برواية معلقة ليبين الخلاف على أيوب، فأيوب اختلف عليه إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية وحماد بن زيد، فرواه عنه ابن علية فقال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور، فجعل هذه القصة من رواية المسور، بينما قال حماد بن زيد رواه عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال دخلت على عمر. وأما في الرواية الأولى فهي القصة بين ابن عباس وابن عمر لكن يرويها المسور، كأنه يشير لك إلى الخلاف. وعلى كل فإنها إن شاء الله صحيحة لا يضر، يعني سواء كان عن ابن عباس مباشرة أو عن المسور أنه ذكر القصة التي جرت بين ابن عباس وعمر. وحماد بن زيد وأيوب وابن أبي مليكة تقدموا، وابن عباس هو الحبر البحر، توفي سنة 68 بالطائف. جاء هنا ذكر هذه الرواية، قال أن ابن عباس دخل على ابن عمر فقال أبشر يا أمير المؤمنين أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر الناس، وقاتلت معه حين خذله الناس، ولم يختلف في خلافتك رجلان، وقتلت شهيدا. فقال أعد فأعاد، فقال المغرور من غررتموه، لو أن لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء ذهب وفضة دراهم ودنانير لافتديت به من هول المطلع. وإنما طبعا قال هذا لغلبة الخوف عليه ولخشية التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية أو من الفتنة بمدحهم كما قيل، وهذا في عدم الاغترار بثناء الناس، عدم الاغترار بثناء الناس حتى ولو كان في مثل هذا الأمر العظيم. طيب، وأن هذا في قرائن يعني تدل على صدقه. وبه لي رحمه الله قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو مسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. هذا الحديث قد مر معنا في فضائل أبي بكر مطولا، وهنا رواه مختصرا لأنه من طريق رواه من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى مطولا، وسبق معنا من طريق سعيد بن المسيب عن أبي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، كما تقدم أنه تبعه إلى أن ملك عليه الباب إلى آخره. جاء رجل فاستفتح طلب الإذن، هذا يبين ما تقدم، افتح له وبشره بالجنة، ففتح له فبشره فحمد الله. هنا جاءت هذه الزيادة أن أبا بكر حمد الله وأن عمر حمد الله، لا أذكر في الرواية السابقة ذكر الحمد أو لا. ثم عثمان حمد الله ثم قال الله المستعان، وهذا فيه مشروعية هذا القول لمن يعني سمع بشيء يحتاج فيه مشقة أو فيه نحو ذلك. وأما الإسناد فيوسف بن موسى هذا ويوسف بن موسى بن راشد القطان، كأنه كوفي نزيل الري ثم بغداد، صدوق، وقال صاحب التحرير التقريب بل ثقة، من العاشرة، توفي سنة 53 و200، روى له الجماعة إلا مسلما، والنسائي روى له في غير السنن. حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم، ثقة ثبت لكن وصف يعني بشيء من التساهل في التحديث من غير كتب أو في التدليس ونحو ذلك، وتوفي بعد 200 بقليل من 9، روى له الجماعة. حدثنا عثمان بن غياث قيل زهراني وقيل غير ذلك، ثقة رمي بالإرجاء من 6، روى له الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. ثم أبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن ململ ثلثا، وهو تابعي مخضرم، ثقة يعني عابد فاضل مشهور، قيل مات بعد 90 سنة 95 عن 130 سنة أو أكثر، روى له الجماعة. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الفاضل توفي سنة 50 وقيل غير ذلك. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب. هذا الحديث مر معنا في كتاب الإيمان، له بقية وهو من أفراد البخاري عن مسلم. ففيه أن النبي صلى الله أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فوالله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، أو كما سبق. وهذا الحديث فيه فضل لعمر من جهات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بيده، هذا يدل على ما بينهما من المودة والإلفة، ويدل على منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني فيه نوع من الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لأنه قال: الآن يا عمر. ويحيى بن سليمان هذا هو الجعفي الكوفي نزيل مصر، ولعله تقدم. حدثني ابن وهب. ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، الثقة، العالم الفقيه الورع، وهو يعني دعي للقضاء فادعى الجنون هروبا من القضاء، وتوفي سنة 97 و100، وهو إما من الثامن أو التاسع لا أذكر الآن، رواه الجماعة. عن قال: أخبرني حيوة. حيوة هو حيوة بن شريح التجيبي المصري، ثقة التجيبي، نعم، ثقة ثبت فقيه زاهد، ثقة ثبت فقيه زاهد من السابعة، توفي سنة 58 و100، أو له الجماعة. حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد، وهو المدني نزيل مصر، زهرة بن معبد المدني نزيل مصر، ثقة عابد من الرابعة، توفي سنة 27 و100 أو 35 و100، روى له البخاري والأربعة. أنه سمع جده عبد الله بن هشام، أي ابن زهرة ابن عثمان التيمي ابن عم طلحة بن عبيد الله، ابن عم طلحة بن عبيد الله، وهو صحابي صغير مات في خلافة معاوية، روى له البخاري وأبو داود. وبه رحمه الله قال: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. باب مناقب عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمه أم عثمان بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، هذه جدة عثمان أم أمه، وهي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعثمان هو ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن خالي أم عثمان. أم عثمان أروى هذه، الرسول صلى الله عليه وسلم ابن خالها عبد الله. وعبد الله وأم حكيم شقيقان، بل قيل إنهما توأمان، بل قيل إنهما توأمان، جدة عثمان هذه قيل إنها توأمة عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى من جهة الآباء هو أقرب الخلفاء الراشدين الأربعة بعد علي، طبعا يعني هو الثاني بعد علي، علي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وعثمان هو الأقرب بعده لأنه من بني عبد مناف، فبنو عبد شمس، عبد شمس هو أخو هاشم، عبد شمس هو أخو هاشم، وأمية ابن عبد شمس هو جد بني أمية، هم كل بني أمية جزء من بني عبد شمس. طيب، مناقب عثمان ابن عفان أبي عمرو، هذه هي كنيته بحيث التي استقر عليها الأمر، وقد ذكر أنه كان كنيته في أول الأمر أبو عبد الله، وعبد الله هذا هو ابنه من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات صغيرا بعد رقية بسنتين فيما ذكر بعض أهل السير، فرقية ماتت في السنة الثانية في رجوع من غزوة بدر كما ذكر أهل السير، وهذا كما سيأتي هو سبب تخلف عثمان عن غزوة بدر. ثم مات ابنها عبد الله وهو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها بسنتين، قيل كان عمره 6 سنين. ثم بعدين في آخر الأمر استقرت كنيته على أبي عمرو، وعمرو بن عثمان هذا موجود يعني بعد ذلك تابعي موجود وكذا، وكذلك من التابعين المعروفين من ذريته أبان بن عثمان وعمرو بن عثمان كذلك، فكأن كنيته استقرت على أبي عمرو. وأيضا بقي لقبه، فقد جاء أن لقبه هو ذو النورين، جاء هذا عن علي. وقيل لم يتزوج أحد بنتي نبي غير عثمان، لم يحصل في التاريخ أن رجلا واحدا تزوج ببنتي نبي غيره، هكذا قيل، فقيل لهذا لقب بذي النورين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، علق من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، كأنها وقف يعني ليس له ميزة على غيره يشرب منها هو وغيره. وأيضا من جهز جيش العسرة، هذا في غزوة تبوك كما جاء ذكر العسرة في غزوة تبوك في سورة التوبة، فله الجنة. فجهزه عثمان ب1000 دينار، وقيل ب300 بعير، روي هذا وهذا. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقلب الدنانير في حجره وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت أو جاء استفاضت السنن عنه المخبرة بأن عثمان من أهل الجنة وأنه يقتل ظلما، فلا وجه، فمن الغي والضلال أن يمجد الإنسان قتلة عثمان بزعم أنهم أرادوا تصحيح المسيرة أو كذا، هذا كلام باطل وعياذا بالله من الضلال، هذا من الضلال الذي لا يقوله إلا ضال. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يقتل مظلوما. وقد جاء في سيرته أنه طبعا هو قتل في آخر سنة 35، وتولى آخر يعني عمر مات آخر سنة 23، فخلافته كانت قريبا من 12 سنة، لكن هو عثمان يعني قيل إنه ما تولى إلا في أول سنة 24 بسبب المداولات التي كانت إلى أن تولى هو كما سيأتي إن شاء الله. فخلافته 12 سنة إلا قليلا. وقتلته قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في آخر ليلة يعني نامها هذه الدنيا، وقال: أفطر عندنا، فأصبح صائما فقتل واستشهد في ذلك اليوم، وقصته معروفة، قصة المتكالبين عليه من خرجوا عليه من الجهلة والطغام من مصر وغيرها وحاصروه في داره، ومنع عثمان الصحابة أن يدافعوا عنه بعد أن حاولوا وجاءوا بأسلحتهم وكذا، وكان يستحلفهم أن يتركوا الدفاع عنه، ففدى الأمة بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه هي البلوى التي جاء في الحديث على بلوى تصيبه. والأحاديث في هذا كثيرة والتواريخ معروفة، وقصة استشهاده مؤلمة، ولكن لا شك أن ما عند الله لعثمان خير مما من الدنيا بأسرها. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة ثم قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان. قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم أنه ما سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو قال ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. هذا الحديث قد سبق مرارا أن أبا موسى دخل حائطا بستانا مثلا أو نحو ذلك، وأمرني بحفظ الباب، النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمره بحفظ الباب عليه ما لما كان يقضي حاجته، قد تقدم الجمع بين هذا وبين الروايات الأخرى، فجاء رجل يستأذن أبو بكر إذا لو بشره بالجنة، وكذلك عمر وعثمان، سكت هنيها يعني وقتا يسيرا، ثم قال إذا له بشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فإذا عثمان بن عفان سبق أنه حمد الله وقال الله المستعان، وفي رواية اللهم صبرا. والرواية الأخرى زاد فيها عاصم ابن سليمان الأحول عن أبي عثمان به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء، وقد سبق أنه كان في بئر وجلس في قف البئر هو وأبو بكر وعمر، قال قد انكشف عن ركبتيه أو قال ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. وهذا يشبه حديثا رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقد انكشفت ركبته أو فخذه، فدخل أبو بكر فلم يهش ولم يغير من هيئته شيئا، ثم دخل عمر كذلك، ثم لما أراد عثمان أن يدخل غطاه. فسألته عائشة بعد ذلك، قالت دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عمر ثم دخل عثمان، فقال في روايتان، في رواية قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وفي رواية قال إن عثمان رجل حي فخشيت إن أذنت له على هذه الحال ألا يبلغ حاجته. فهذا يشبه هذا الحديث، ولهذا قال بعض العلماء إن هذا التبس على عاصم حديث في حديث، ودخل عليه هذا في هذا، فهذه القصة غير هذه القصة. وأما الحافظ بن حجر قال لا، ما يعني ما يلزم، فقد تكون القصة يعني مخرجها مختلف وقصتها سياقها مختلف، فلا يلزم من هذا توهيم الراوي، فقد يكون حصل هذا مرتين، قال ما في مانع. سليمان بن حرب تقدم، البصري قاضي مكة، ثقة إمام حافظ من التاسعة في سنة 24 وله 80 سنة، روى له الجماعة. وحماد بن زيد ثقة ثبت فقيه من كبار الثامنة، توفي سنة 79 و100 وله 81 سنة، روى له الجماعة. وأيوب تقدم أيضا عن أبي عثمان، تقدم عن أبي موسى، كلهم تقدموا. قال حماد، هذا جاء في بعض النسخ هو حافظ بن حجر صدر بأنه حماد بن زيد متقدم، وهذا هو الأصل، يعني ليس معلقا هذا، بل هو بنفس، قد يكون بنفس الإسناد السابق. وقيل إنه حماد بن سلمة، وأيضا هذا له بعض الأشياء التي تؤيده. وحدثنا عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول ثقة من الرابعة، تكلم فيه بعض العلماء لكن اعتمد عليه صاحبه الصحيحين، ثقة من الرابعة، توفي بعد سنة أربعين ومائة، روى له الجماعة. وعلي بن الحكم البناني ثقة من الخامسة، توفي سنة 31 ومائة، كأنه مع أيوب، روى له البخاري والأربعة. أبو عثمان وأبو موسى تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس أنه قال قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، فقد أكثر الناس فيه، قال فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، فقلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك، قال يا أيها المرء منك، قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك، فانصرفت فرجعت إليهما إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك، فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، ورأيت وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد، قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها، قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم، قلت بلى، قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم، أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله تعالى، ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. هذه القصة أيضا الشاهد فيها هو فضائل عثمان التي ذكرها عبيد الله ابن عدي بن الخيار لعثمان، وعثمان أقره عليها وكرر الكلام بها، فضائل كثيرة جدا. فمنها أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من السابقين للإسلام، وكان من أوائل من استجاب لله ولرسوله وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هديه. وفي بعض الروايات أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كذا، ذكر له من فضائله. وهذا فيه الحكمة في النصيحة، وأن الإنسان إذا أراد أن ينصح شخصا ذا قدر في الدين مثلا أو كذا، فقد يذكر من فضائله وكذا ما يمهد للنصيحة، كأنه يقول أنا لا أنكر فضلك، أنت رجل فاضل وأنت وأنت، فينبغي لفضلك أن تكون على كذا وكذا، وهذا له دور لا يخفى في قبول النصيحة. وخلاصة هذه القصة أن هذين الرجلين وهما المسور بن مخرمة وهو صحابي صغير، عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، سألا عبيد الله بن عدي بن الخيار. عبيد الله بن عدي بن الخيار له رؤية، وليس صحابيا يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له رؤية. فقالا له لماذا أنت لا تنصح عثمان، وفي رواية قالوا خالك، ما منعك أن تكلم خالك؟ لماذا؟ لأن أمه هي أم قتال بنت أسيد ابن أبي العيس ابن أمية، وهي بنت عم عثمان، بنت عم عثمان في الجملة، وأقارب الأم يطلق عليهم أخوال. فهذا بهذا تبين لماذا قال، يعني قد يقول قائل طيب لماذا لا ينصحانه هما؟ قالوا لأجل القرابة التي بين عبيد الله وبين عثمان، فعثمان بمنزلة الخال له لأنه قريب أمه، فبينهما رحم، بينهما رحم. ومن باب الفائدة ذكر الحافظ أيضا أن طيب أن تكلمه في إيش؟ في شأن الوليد. الوليد من هو؟ الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهو أخو عثمان لأمه. عفان هذا مات في الجاهلية، وأما عقبة بن أبي معيط فهو معروف من كبار الكفار، والد الوليد هذا من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وعقبة هذا خلف على أم عثمان بعد عفان، يعني تزوجها بعدها، فجاءت بالوليد، فصار الوليد أخا لعثمان من جهة أمه. وذكر الحافظ أن الطبري ذكر في تاريخه أن، سيأتي معنا إن شاء الله، أن عمر أوصى من الخليفة بعده أن يستعين بسعد بن أبي وقاص، قال أنا ما عزلته عن خيانة، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. أصلا في قصة معروفة في عزل عمر لسعد أيضا موجودة في الصحيح، ما أدري مرت معنا وستأتي، مشهورة معروفة لا تأتي في موضع آخر. فلما استخلف لما جعل الشورى في هؤلاء الستة ومنهم سعد، قال إذا صارت الخلافة إلى سعد فذاك، وإذا لم تصر إليه فأيكم ما أمر فليستعن به. فعثمان لما تولى أخذ بهذه النصيحة وولى سعدا الكوفة عددا من السنين، ثم حصلت قضية معينة عتب بسببها عثمان على سعد فعزله، فولى بدله الوليد ابن عقبة، والوليد ابن عقبة كان أميرا في شيء آخر يعني في بلد أخرى لكن ليست كالكوفة، فأتى به في الكوفة أميرا عليها. والوليد شهد عليه الناس أنه كان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بالناس يوما الصبح أربعا وقال هل أزيدكم، طبعا كان سكران يعني خارج جد. فالناس عتبوا على عثمان لماذا لا تقيم عليه الحد، وقال الحافظ ابن حجر أن عذره في هذا أنه كان يريد أن يتثبت من الشهود، من حال الشهود الذين شهدوا عليه، وجاء في بعض الروايات أنه حبسه، أنه حبسه حتى يتأكد. فقال له هنا هو عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال يقول هما قالا له ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، وفي بعض النسخ في أخيه الوليد، فقد أكثر أخوه لأمه، الآن عرفنا كيف هو أخوه، فقد أكثر الناس فيه، يعني أكثر الناس في الخوض في شأنه، ولماذا لم يقم عليه عثمان الحد، ولم يعرفوا عذر عثمان في ذلك، فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، يعني انتظره حتى خرج إلى الصلاة حتى يكلمه في هذا. فلما خرج إلى الصلاة جاء في رواية أخرى فانتصبت لعثمان حين خرج فقال له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال يا أيها المرء منك، هذا كأنه سقط من بعض الرواة، ولهذا ذكر البخاري رواية معمر علقها، قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك، هذا هو قال له أعوذ بالله منك، يعني كأنه يقول أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله أن تكون من الناس الذين مثلا يخرجون على الحاكم أو يؤذونني أو ولا يعرفون لي عذري وفضلي أو نحو ذلك من الكلام، هكذا يظهر. والحافظ قال قال ابن التين وهو واحد من الشراح إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء يقتضي الإنكار عليه وهو في ذلك معذور فيضيق بذلك صدره. طيب، يعني يؤذيه بالكلام وهو لا يعرف عذره. فانصرفت، خلاص لما قال لي هذا ذهبت. فرجعت إليهما إذ جاء رسول عثمان فأتيته. وفي بعض الروايات أنه أخبرهما أنه قال قلت له كذا وقال لي كذا، قال قد قضيت الذي عليك، الذي عليك قد فعلته خلاص. فبينما هم كذلك جاءه رسول عثمان، كأن عثمان قلب الأمر وقال نسمع ما هي هذه النصيحة، فأرسل إليه فجاء فقال ما نصيحتك؟ فقلت، بدأ بمقدمة كما ذكرنا، قال إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، يعني لا بد من الحكم به، وأنت رجل فاضل معروف فضلك، ولهذا قال كنت ممن استجاب الله ورسوله، وهذا هو الشاهد للباب، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. والهدي هو الطريقة. وفي رواية شعيب عن الزهري عند البخاري في موضع آخر وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة عظيمة جدا لعثمان، لأنه معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يثق في دين عثمان حتى زوجه ابنته، ثم لما مات زوجه ابنته الأخرى. وجاء في بعض الأحاديث وما أدري كأنها فيها ضعف أنه قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، لأنهما ماتتا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لو كان عندنا بنت ثالثة لزوجناك إياها. هذه فضيلة عظيمة لعثمان وتزكية له في دينه. قال وقد أكثر الناس في شأن الوليد، جاء في رواية عقبة في رواية معمر عفوا أنه قال فحق عليك أن تقيم عليه الحد، هذا هو موضع النصيحة، هذا هو الذي يريد أن يكلم عدي عبد الله عبيد الله فيه عثمان، فحق عليه أن تقيم الحد. طيب، قال عثمان قال لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول، جاء في بعض الروايات أنه قال له يا ابن أختي، وهذا يعني يؤكد ما تقدم أن أمه قريبة عثمان. في بعض الروايات قال له هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الحافظ ليس المقصود نفي الإدراك، وإنما نفي إدراك السماع والأخذ عنه المباشر، وإلا فعبيد الله قد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة، فإن له رؤية كما تقدم، وله قصة مشهورة مع وحشي، لأنه هو راوي حديث قصة وحشي لما طعن حمزة، وحشي كان له فراسة فنظر إلى رجليه قال هو قال له جاءه ملثما قال هل تعرفني؟ هو أصلا وحشي كان عبدا له أو كان عبدا لجماعتهم، يعني قريب منهم له صلة بهم، فقال لا أعرفك، قال إلا أنني حملت طفلا أعطتنيه أم فلان كذا في الجاهلية كانت رجلاه تشبه رجليك وهو فلان ابن فلان، فإذا به هو من الرجلين فقط، رأه مرة واحدة لما كان طفلا صغيرا، فلما رأه الآن رأى رجليه فقط وهو ملثم، فقال رأيت رجلي هذان رجلان يشبهان رجلي طفل رأيته في الجاهلية، فقال له هو أنا ذا، وكشف ذا، وقال أخبرني عن قتل حمزة فأخبره به. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة، أدركه. طيب، ولهذا النفي هنا يحمل على رفع نفي الرؤية والأخذ المباشر والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم منه. والمقصود بهذا ما هو؟ المقصود أنه يقول كما جاء في رواية أن عثمان قال خطب فقال إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وإن ناسا يعلموني سنته عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط. قال يعني يأتي ناس يقولون لي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لماذا لا تفعل؟ وأنا أعلم منهم بذاك، نحن صحبناه في السفر والحضر، ويأتي الآن واحد يعلمني ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وعسى أن يكون الواحد منهم ما حصل أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قط، ثم يأتي ويعلمني السنة وأنا صهره وأنا يعني تعلمته بين يدي وما إلى ذلك. فهذا هو المقصود، كأنه يقول لعدي بن الخيار أنت يعني هناك أشياء خفيت عليك، علمك محدود، كأنه ينبهه أن ما أنكر عليه ليس كما ظن، كما ذكر هنا الحافظ ابن حجر عن بعض الشراح. ذكر هنا قال إنما استثبت عثمان في ذلك لينبهه على أن الذي ظنه من مخالفة عثمان ليس كما ظنه. طيب، فعبيد الله أحسن الجواب أيضا، قال لا أنا ما أدركته، ولكن خلص من علمه، خلص أي وصل إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال الحافظ مراده بذلك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكتوما ولا خاصا، بل كان شائعا ذائعا حتى وصل إلى العذراء المستترة في خدرها، فوصوله إليه مع حرصه عليه أولى. يعني يقول أنا وإن كنت لم أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن علمه انتشر وأنا بحثت عنه وتعلمته وكذا، وليس علمه بالأمر الخاص حتى يخفى. فعثمان ذكر أقره، ذكر نفس الفضائل، قال الأمر كما قلت أنني أنا كذا وصحبته كذا وصحبته أبا بكر وصحبت، وأنا قال أنا صحبت عمر فما غششت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال له فما عصيت ولا غششت، كذلك أبو بكر كذلك عمر. ثم قال أليس لي من الحق مثل الذي لهم لي عليكم مثل الذي لهم علي؟ قال بلى لك من الحق لأنك ولي أمر شرعي. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ يعني لماذا تتكلمون في أمور وأنتم لا تدرون مثلا أبعادها؟ قال الحافظ كأنهم كانوا يتكلمون في سبب تأخير إقامة الحد على الوليد، وقد ذكرنا عذره في ذلك، كأنهم يقولون لماذا تدخلون في أمور من غير أن تعرفوا يعني ما أبعادها وما الأسباب فيها وما إلى ذلك، فكان عليكم أن تنصحوا لي ولا تعصوني ولا إيش إلى آخره. وأيضا قال الحافظ إنهم تكلموا يعني بسبب عزل سعد بالوليد، مع كون الفارق بينهما كبيرا في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الفضائل وفي السن وفي الفضيل يعني السبق وفي غير ذلك. لكن كما قلنا هناك قضية معينة عتب عثمان بسببها على سعد فعزله بسببها، لم يكن من غير سبب. طيب، فماذا فعل عثمان حينئذ؟ طبعا هنا هذه الرواية مختصرة، وإلا فقد استشهد عثمان سأله وقال أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله، واستدعى عثمان الشهود وسألهم، حتى جاء في بعض الروايات أنه شهد عليه جماعة شرب الخمر، فقال ما أدراكم أنه شرب الخمر؟ قالوا له هي التي كنا نشربها في الجاهلية، يعني الناس كبار قلنا نحن نعرف الخمر يعني لسنا، هي التي كنا نشربها في الجاهلية. فأمر عثمان عليا أن يجلده فجلده. هذه الرواية أيضا مختصرة، وقد جاء في رواية أخرى أن عليا أمر الحسن، فقال الحسن ولي حارها من ولي قارة، كأنه يقول لماذا نحن علينا الشيء الصعب وهو الجلد والمدح مثلا يكون لإنسان آخر، لا الذي يريد فليتولى المسؤولية هو. كأنه وجد عليه يعني غضب عليه، فأمر عبد الله بن جعفر فجلده علي يعد حتى وصل 40، فقال أمسك، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. ولهذا هذه هي الرواية المحفوظة، أما قوله هنا فجلده 80 فهذا في نظر، هذا وهم من بعض الرواة، والمحفوظ في رواية الأخرى أنه جلده 40، وقد جاء في بعض الروايات أنه جلده بصوت أو شيء له رأسان، فلعله من هذا الباب، لكن ظاهر كلامي 40 و80 وهذا أحب إلي أنه تعمد أن يجلده 40 فقط، وأن لا يجلده 80. فمعمر خالف هنا، قال حتى معمر خالف عن ابن شهاب قال 40 جلدة، وهذه رواية أصح كما قال رواية يونس، والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد. وبعد ذلك عزل عثمان الوليد وولى سعيد بن العاص، فسار فيهم سيرة عادلة. طيب، وأما الإسناد فأحمد بن شبيب بن سعيد هذا هو الحبطي، والحبطات هذا بطن من تميم. قال هنا البصري المدني الأصل صدوق من العاشرة في سنة 29 و200، وقال أصحاب صاحب التحرير بل ثقة، روى له البخاري والنسائي وأبو داود في غير السنن، وكذلك والده روى له البخاري وأبو داود في غير السنن والنسائي، وأبوه هو شبيب بن سعيد لا بأس بحديثه من رواية ابنه عنه لا ابن وهب من الطبقة الثامنة، توفي سنة 86 و100، وقالا في التحرير أيضا بل ثقة. عن يونس، يونس هو ابن يزيد الأيلي، ثقة يعني في من أوثق الناس في ابن شهاب، وقد يهم، وهذا لعل الثمانين هذه هو نسب لهم فيها إلى تلميذه ليس إلى يونس. ابن شهاب تقدم. عروة هو ابن الزبير، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة، توفي عام الفقهاء سنة 94. وعبيد الله بن عدي بن الخيار قلنا إنه له رؤية، ولعله من بني نوفل فيما أذكر، نوفلي. أن المسور بن مخرمة الزهري، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد اليغوث الزهري أيضا. وبه إلي رحمه الله قال حدثني، هذا حديث مكرر، حدثني محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز، هذا مكرر. وقد تقدم توجيهه أن عليا ثبت فضله بالإجماع بعد ذلك. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر فحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ يعني من كبيرهم؟ قالوا عبد الله بن عمر الذي يرجعون إلى قوله. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء، وهذا يدل على عدم أدبه، يعني يا ابن عمر كذا، يعني ليس بالأسلوب الطيب. إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ هذا الرجل كان من مبغضي عثمان، ولهذا يسأل عن هذه المسائل. فقال تعلم أنه، هكذا بعض الناس يعني يتتبعون المثالب، يدعون كثيرا من المناقب ويركزون على المثالب. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. انظر كيف هذه النفوس المريضة يعني يفرح بهذا، عجبه أنه يشهد له بهذه الثلاث، والله عز وجل لن يسأله عن شخص، لكن هكذا بعض الناس. فابن عمر عرف لما قال الله أكبر، عرف أنه يتتبع يعني عورات عثمان، فأخذ يبين له. قال ابن عمر تعال أبين لك، ليس الأمر كما ظننت، أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له كما في نص القرآن، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد، لاحظ هذا التأكيد، ولقد عفى الله عنه. فقال أنا أشهد أن الله عفى عنه وأنتم تلومونه بأمر قد عفى الله عنه، فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخلف بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في حديث آخر أنه قال عثمان تخلف في حاجة الله ورسوله. فأما تغيب، نعم، قال إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهما، حصل له خير الدين والدنيا المتعلق ببدر، أجر رجل من شهد بدرا وسهم رجل ممن شهد بدرا نصيبه من الغنيمة. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة أي على أهلها من الكفار، لأنه كان له نسب وكذا، وهو بينه وبين أبي سفيان زعيم قريش قرابة، وبنو أمية يمنعونه، ما يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء، حتى جاء في بعض الروايات أنه أمر عمر أن يذهب، فقال ألا أدلك على، قال قد علمت قريش غلظتي عليها وكذا، وليس ببطن مكة من يمنعني من بني عدي وكذا، لكن لو أرسلت عثمان، فأرسل عثمان. لماذا؟ لعزتي ومكانتي عندهم وعند يعني أهله ذو مكانة الكفار، فما يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء. ولهذا قال فلو كان أحد عز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، لأنهم سمعوا أن قريشا تستعد لقتالهم، فاستعدوا لقتال وبيع الموت، وقيل أشيع أن عثمان قتل، لكن لعل الأول أولى لأنه بايع لعثمان، وهكذا الحافظ ذكرهما كذا. بدأ بالأول ثم قال وقيل وذكر الثاني. وأما تغيب لأنه أشكل على يعني يشكل أنه كيف يبايع العثمان وهو أصلا سبب البيعة قتل عثمان، يعني الأمر فيه ما فيه. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده. جاء في بعض الروايات أن عثمان قال فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني، خير لي من يميني. فقال هذه العثمان يد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يد عثمان، فهذه صارت منقبة لعثمان ليست منقصة. فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك بعد أن عرفت لم يصر لك فيها حجة، اذهب بها بعد أن بينت لك. وقيل قال ابن عمر هذا تهكما به. وجاء في بعض الروايات أن رجلا سأله عنه وعن علي أيضا، وهذا سيأتي إن شاء الله في رواية أخرى. آخر رواية في الباب وبه إليه رحمه الله قال حدثنا، وهي مكررة أيضا، وبه قال إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وفي رواية أخرى حراء، ورجح الحافظ التعدد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف تحرك وقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله، يعني اسكن يا أحد بالضم من غير تنوين، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وهذا نص صريح على أن عثمان قتل شهيدا مظلوما على الحق. وأما الرواة لهذه الأحاديث الثلاثة فمحمد بن حاتم بن بزيع ثقة من الحادية عشرة في سنة 49 و200، وأما شاذان فهو الأسود بن عامر شيخ الإمام أحمد ثقة من التاسعة في سنة 8 و200 رواه الجماعة. وأما عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون فسبق قريبا أنه ثقة فقيه مصنف عن عبيد الله توفي سنة نحو سنة 64 بضع 60 و100، عن عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت قدمه بعض العلماء على مالك في نافع توفي سنة 70 أو 49 أو نحو ذلك روى له الجماعة من الخامسة، عن نافع ثقة ثبت الفقيه المشهور من الثالثة عن ابن عمر. وأما الإسناد الثاني موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة ثبت مشهور باسمه وكنيته المنقري من صغار التاسعة توفي سنة 23 و200. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة توفي سنة 74 و100. حدثنا عثمان بن موهب هو ثقة من الرابعة توفي سنة 140 هكذا في التقريب، وقيل صوابه 120. هو ابن عمر أيضا معروف. ومسدد بن مسرهد ثقة حافظ مصنف قيل أول من صنف المسند بالبصرة من العاشرة توفي سنة 28 نسيت الآن و200. قال حدثنا يحيى هو يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ الثقة القدوة توفى سنة 98 و100، عن سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم ثقة من أثبت الناس في قتادة إلا أنه موصوف بالتدليس والاختلاط في آخر عمره توفي سنة 42 و100 أيضا، عن قتادة بن دعامة السدوسي من رؤوس الطبقة الرابعة الثقة الإمام المفسر، وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم. ونقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.